بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب حرق الدور والنخيل، قال باب حرق الدور والنخيل، فذكر رواية عن قيس بن أبي حازم قال: قال لي جرير، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خصعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. أيضا ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. فقال حرق الدور والنخيل، وحرق الدور والنخيل معناها إضاعة مال، إضاعة مال. يبقى حرق الدور أو هدم هذه الدور، حرق النخيل أو قطع النخيل، يبقى فيها إضاعة للمال، والشرع أتى لرعاية وصيانة المال، فكيف يتفق ذلك الأمر؟ إن تعين ذلك الأمر أنه لا وصول للكفار إلا بذلك فجاز هذا الأمر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يبقى لم يصلوا إلى يهود بني النضير بعدما تحصنوا في حصونهم إلا بعد قطع وتحريق هذا النخل، يبقى فيها إضاعة للمال، وأن الله لا سبيل للوصول إلى الكفار إلا بذلك، كما بينا في مسألة النساء والصبيان. مسألة النساء والصبيان أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الغارة ليلا على قوم بلغهم الدعوة إلى الإسلام، فإن تمت الغارة ليلا من الممكن أن يقتل في ذلك نساء أو صبيان، لم يقصدوا ابتداء، لم يقصدوا ابتداء. فإن أجاز الشارع الغارة على الكفار ليلا لهذه الطائفة التي وصلت إليها دعاية الإسلام، فعلى ذلك من دواعي هذا الأمر أنه لا يستطيع أن يميز بين الرجال والنساء والصبيان، فإن قتلت النساء أو قتل بعض الصبيان يبقى على ذلك قال هم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المطلوب الوصول إلى الكفار، فإن لم نصل إليهم إلا بتحريق الدور أو بهدم الدور أو بقطع النخل أو بتحريق النخل يبقى جاز هذا الأمر، أنه لم يقصد ابتداء إفساد المال، ولكن ما قصد إلا العدو، ولن يصل العدو إلا بهذه الصورة. لذلك قال باب حرق الدور والنخيل، قلنا طبعا التي للمشركين والتي لا نستطيع أن نصل إليهم إلا بهذه الصورة. قال قيس بن أبي حازم رحمه الله، قال لي جرير رضي الله عنه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحوني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خصعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري. فلما شكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدري حتى كانت أثر أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في صدر جرير رضي الله عنه. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال: اللهم ثبت واجعله هديا مهديا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق إليه فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. يبقى انطلق ليها فكسرها وحرقها, وده الشاهد من كلام. يبقى تحريق هذه الدور الذي لا سبيل للوصول للكفار إلا عن طريقها, يبقى دي دور الكفار أو نخيل الكفار. يبقى جاز القطع أو التحريق أو الهدم أو إفساد هذه الدور إن تعين أن نصل إلى الكفار إلا بذلك. تحصنوا في هذه الأماكن كيف يكون السبيل؟ يبقى بتدك هذه الحصون, فمن الممكن يبقى تهدم أو نقول حتحرق هذه الدور حتى نصل إلى هذا الأمر هو إلى الكفار. قال فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. هذا رواية ثانية, رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن يهود بني النضير تحصنوا في حصونهم, وعلى ذلك اطمأنوا تماما أن المسلمين لا يستطيعون الوصول إليهم, وكذلك ظن المسلمون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى يهود بني النضير بعدما تحصنوا في هذه الحصون المنيعة. ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب, يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار. يبقى على ذلك تخريب الدور قطع النخل, يبقى ما قطعتم من لينة أو تركتم على أصلها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يبقى ربنا سبحانه الله عز وجل أنزل الآيات بهذا الشأن, أنه لا حرج في هذا الأمر. هذا ليس من باب إضاعة المال أو إفساد المال يعني, ولكن دي لا سبيل للوصول للكفار إلا بذلك. فقال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. يبقى حرق الدور النخيل التي للمشركين انتعين ذلك أنه لا سبيل للوصول إليهم إلا بذلك. ثم ذكر الباب التالي باب قتل النائم المشرك. قتل النائم المشرك ذكر في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهتا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه. وأبو رافع ده من اليهود, وكان أيضا بيؤذي النبي والمسلمين. قال فانطلق رجل منه فدخل حصنهم. قال فدخلت في مربط دواب لهم. قال وأغلقوا باب الحصن, ثم أنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه, فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم, فقدوا الحمار فدخلوا ودخلت. وأغلقوا باب الحصن ليلا فوضعوا المفاتيح في كون حيث أراها, فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن, ثم دخلت عليه فقلت أبا رافع, فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح, فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي. قال ملك لأمك الويل. قلت ما شأنك؟ قال لا أدري من دخل عليه فضربني. قال فضعت سيفي في بطني ثم تحملت عليه حتى قرع العظم, ثم خرجت وأنا دهش, فأتيت سلما له لأنزل منه فوقعت فوثئت رجلي, فخرجت إلى أصحابي فوثأت رجلي, فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارح حتى أسمع النعيم, فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز. قال فقلت وما بي قلبا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا. أيضا في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهتا من الأنصار إلى أبي رافع, فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. فدخل عليه عبد الله ابن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. قتل النائم المشرك, يبقى يأخذه بغتة, يبقى قذاه بغتة. يبقى من الممكن أن الإمام يحدد أشخاصا بأعينهم ويتم اغتيال هؤلاء, كهذه القصة التي لأبي رافع. وأن أبو رافع يبقى كان يهوديا وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين, فكان القرار بقتله والقرار باغتياله. فعلى ذلك اغتاله عبد الله بن عتيك رضي الله عنه وهو نائم, كما بوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله. يبقى قتل النائم المشرك, قتل النائم المشرك طبعا طالما تيقن أنه ما زال على شركه, يعني لم نعرف عنه إسلاما ولكن هو مشرك وكافر وما زال على شركه وكفره, فلذلك كان القرار باغتياله وبقتله. فقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم، فقال: فدخلت في مربط دواب لهم، قالوا: أغلقوا باب الحصن. حصن ليه باب؟ فأغلقوه. ثم أنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من قرج أريهم أنني أطلب معهم، فأخذوا الحمار فدخلوا، ودخلت أغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفاتيح في قوة حيث أراها، في قوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه فقلت: يا أبا رافع، فأجابني. يبقى كان نائما، فلما نادى عليه أجابه، فتعمدت الصوت، قلنا عشان يحدد مكانه، قلنا حتى يقوم بضرب اغتياله لا تكون الضربة على غيره، فلذلك قال: يا أبا رافع، وهو يتأكد من الصوت أو مصدر الصوت أين يأتي، فحدد ذلك، فضربت فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع. يبقى الضربة الأولى لم يتيقن أنها قتلته، فأتى بعد ذلك ونادى كأنه مغيث، كأنه سمع جلبة وأنه مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك؟ لأمك الويل. قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري من دخل علي فضربني. قال: فوضعت سيفي في بطني، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم. قال: ثم خرجت أنا دهش، فأتيت سلما له لأنزل منه، فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية. يعني مكث بعدما ضربه وتحمل عليه بسيف بطنه، ولكن أراد أن يسمع صوت الناعية ليتيقن فعلا أنه قد قتل. قال: فما برحت حتى سمعت نعاية أبي رافع تاجر أهل الحجاز، قال: فقمت وما بي قلبا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا، أخبروا الخبر أنه قتل أبا رافع كما أمره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك رواية ثانية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم، قتله ونائم، قلنا لأنه كان نائم، ولما ندى عليه أجابه هو مازال في دهشة النوم فقتله، قلنا لأن كان الأمر هو بقتل أبي رافع أو باغتياله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قتله وهو نائم. ثم ذكر الباب التالي: باب لا تمنوا لقاء العدو، لا تمنوا لقاء العدو. ذكر في رواية عن سالم أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله: كنت كاتبا له، قال: كتب لي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما حين خرج إلى الحرورية الخوارج، فقرأته فإذا فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي في العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام بالناس فقال: أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتمون فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. كذلك في رواية عن سالم أبي النضر قال: كنت كاتبا لعمر ابن عبيد الله، فأتاه كتاب أبي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا، لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: باب لا يتمنوا لقاء العدو. يبقى لا يتمنى الإنسان، يبقى لأنها فتنة، كفى بغريق السيف فتنة، واحد لا يأمن إلى نفسه، يعني الإنسان كده قد يرى في نفسه الإيمان ثم ينقلب الأمر، ينقلب. يبقى الإنسان لا يطمئن أبدا إلا بلجوئه الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، لا يطمئن إلا بتوكله على رب سبحانه وتعالى. يبقى لا تمنى لقاء العدو، أن الإنسان ممكن يرى في نفسه من القوة ويتمنى أن يكون اللقاء بيننا كمسلمين وبين الأعداء، وأنه يظن في نفسه أنه يحدث هذه النكاية في الأعداء، لكن لا يعلم إن تعرض للفتنة كيف يكون الحال هذه قلوب، وربنا سبحانه وتعالى يقلب القلوب حيثما شاء جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يكثر من هذا الدعاء، وأن الإنسان لا يعلم حاله لو تعرض الفتنة كيف يكون الحال. يعني هو إنسان ليس عنده مال، المال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الغنى فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يدري ماذا سيحدث، ممكن ينشغل بماله عن طلب الطاعة، ممكن ينشغل بماله عن طلب الطاعة. وكذلك أيضا أي فتنة، يبقى أي فتنة، الفقر فتنة والغنى فتنة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من المأثم ومن المغرم، قلنا لإيه؟ لأن دي أمور تبعات ذلك الأمر، ممكن يعني تدفع هذا الإنسان للانحراف، تدفع للانحراف. هو يظن في نفسه ما يظن، لكن لا يعلم يعني ما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان اللقاء يبقى عند ذلك الصبر والثبات، الصبر والثبات، ولجوء الإنسان ربي سبحانه وتعالى. يبقى لا تتمنى أبدا أن تتعرض لفتنة، أي فتنة، فتنة مال، فتنة نساء، فتنة كذا، فتن كثيرة جدا. يبقى لا تتعرض لهذه الفتن. قلنا قد تكون القاسمة، قد تكون القاسمة، قلنا ممكن الإنسان يكون تعرض إلى ابتلاءات كثيرة وفتن يعني جسيمة، وربنا سبحانه وتعالى نجاه. قد تأتي فتنة يعني هي لا يعني تعد فتنة بالنسبة لما تعرض له، ولكن قد تكون هي القاسمة. يبقى الإنسان دايما يعني على يبقى في وجل وخوف شديد جدا أن ينقلب ذلك الحال، وبالتالي يستمر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده مطلب مين؟ الأولياء والأتقياء. ما كان مطلب هؤلاء؟ يبقى هنا يعرفون نعمة الله عز وجل عليهم، نعمة الهداية، ومع ذلك يطلبون الاستدامة والاستمرارية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك الدعاء، وكذلك كان يستعذ برب سبحانه وتعالى من الفتن. يبقى من فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة المحيا والممات، كل دي فتن، يعني هذه فتن. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينصرف من صلاته إلا ويستعذ من هذه الأربعة، يبقى من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار. كل دي فتن أساسا، يعني كل دي فتن. فكان يتعوذ، يبقى أعوذ بالله من المسيح، فتنة المسيح الدجال، أعوذ بالله من فتنة الغنى، من فتنة الفقر، كل دي فتن يتعرض لها الإنسان. وبالتالي الثبات، كيف نطلب الثبات؟ يبقى لا تتمنى ابتداء كده أن تتعرض لفتنة. صلى الله العافية، العافية أوسع، العافية أوسع، فصلى الله العافية. لكن لو تعرض الإنسان يبقى عند ذلك لجوء الدائم يا ربي سبحانه وتعالى، لجوء الدائم يا ربي، وأيضا تمسكه بحبل الله عز وجل المتين، ويطلب من ربي سبحانه وتعالى الثبات على الأمر، والثبات على الدين، والثبات على المنهج، والثبات على الطريق. يبقى لا يعتمد على قواه، ولا يعتمد على ما قدم من طاعات، ولكن قلبه لابد أن يكون قلب المؤمن المعلق بربه سبحانه وتعالى، الذي لا غنى له عن ربه طرفة عين. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من الليل كان يدعو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اهدني، ده هذا مطلبه الاستمرارية والاستدامة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف طريق لديه إلا عن طريقي، إنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم، وإنك لهديهم إلى صراط المستقيم، قل إننا هدانا ربي إلى صراط المستقيم. ومع ذلك قلوب العباد بين أصبعين وصبر الرحمن، إزاي نتعبد بقى ربي سبحانه وتعالى؟ لا أعلم، يعني لا يعلم الإنسان حاله، وإنما الأعمال بالخواتيم كيف يختم له. وأعبد ربك حتى أتيك اليقين، خليك مستمر كده وثابت على الطريق حتى النهاية. لا نعلم، ممكن في نهاية حياة الإنسان ينقلب الأمر ينقلب. وأن يكفي هذه الرواية المفزعة للإنسان أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل فيسبق عليه الكتاب حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها. خلاص ده خطوة يعني يقولوا خطوة كده وحيصل للبغية والمراد، لكن يسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان الإنسان كده فعلا يبقى عايش في وجل، في وجل دايما كده خوف من رب سبحانه وتعالى. نقول الآن العاقبة مطوية لا نعلمها، نعلم العاقبة لا نعلم، لا يعلم الإنسان ما في غد، يعني لا يعلم ما في اللحظة القادمة لا نعلم، لا يعلم ما في غد إلا الرب سبحانه وتعالى. عشان كده دايما يبقى قلب الإنسان معلق بربه ولا يعتمد على ما قدم من أعمال وطاعات قربات، يبقى لا تعتمد فعلنا وفعلنا وفعلنا فعل ذلك، لكن ما سنفعل في الأمر المستقبلي لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه بقى؟ كلما ازداد معرفة الرب سبحانه وتعالى كلما ازداد خوف هذا الإنسان من ربه، وجل هذا الإنسان من ربه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. وجل، وجل القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني قلبه كده يعني خوف واضطراب من رب سبحانه وتعالى، وخوف العبد من عذاب رب سبحانه وتعالى لا يأمن أبدا، لا يأمن. قلنا لأن العبد المؤمن لا يدري فعلا أي الأعمال قبلت هل قبل منه ذلك العمل أم لا، لا يدري، لا يدري، فيبقى عايش دايما في وجل كده وفي خوف. فإياك أن تظن في نفسك أنك من القوة أنك لو تعرضت لهذه الفتنة يبقى تنجو أو تسلم، لا، يبقى سأل الله العافية من الأول كده، سأل الله العافية. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قد يرى في نفسه الإيمان لما يخرج الدجال ثم يكون من أتباعه، يعني يرى كده أن هي فتنة الدجال ده لو تعرض لفتنة الدجال يبقى لا تؤثر فيه، ويرى في نفسه كده الإيمان والثبات على الدين، ولكن تراه بعد ذلك من أتباع الدجال. لا تعد قلوب في لحظة كده بينقلب في لحظة، أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامة، يوم قلب أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون سبحانه. قال تمنوا لقاء العدو. فذكر في هذه الرواية أن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كتب إليه حين خرج إلى الحرورية إلى الخوارج، فقرأته فإذا فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، وأنه يبقى كان دايما يغزو بالصباح، إن لم يغزو الصباح يبقى غزا إذا مالت الشمس زمالة الزوال يبقى بعد الظهر كما مرت علينا التراجم والروايات. ثم قام في الناس وقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتوه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليه. برضه كده الدعاء واللجوء الرب سبحانه وتعالى، قلنا خاصة عند اللقاء، عند اللقاء، يبقى هنا عند اللقاء ايه المطلوب دايما كده عند اللقاء، يبقى الدعاء واللجوء الى الرب سبحانه وتعالى. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزمهم وانصرنا عليه، يعلم وما النصر الا من عند الله، واخذ بالاسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن أين القلب لا يركن ولا يطمئن، لا ركون ولا طمأنينة للقلب إلا بذكر رب سبحانه وتعالى، إلا بتوكله على رب سبحانه وتعالى. أنا أخذت بالأسباب كأسباب مشروع عبودية الله سبحانه وتعالى كما أمرني، لكن القلب عبودية القلب دائما في توجه الدائم إلى رب سبحانه وتعالى وفي توكله على رب سبحانه وتعالى، لا يلتفت إلى هذه الأسباب، لا يلتفت، ولكن القلب لا يلتفت على رب سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى الدعاء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يبقى نقول ده عند اللقاء بقى، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، يبقى ده الدعاء عند اللقاء أهو، عند اللقاء. يبقى إيه المطلب؟ يبقى أن الله سبحانه وتعالى يغشاهم بالصبر ويثبت الأقدام، وكذلك طلب النصر على الكفار بيطلبوا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. بس هو مش بيطلب الدعاء ده مع تقصير في الأخذ بالأسباب، لا، عبودية المؤمن ده عبودية تبقى عارف فاهم، يعني يرى كده مسألة العبودية، مش بياخد هو جزء كده وركن، وبالتالي مع إهمالي وغفلتي عن الأركان الأخرى لا، ولكن يعلم ان دي كلها الشمولية، شمولية في مسألة العبودية. انا كعبد المطلوب ان ناخد بالاسباب، اخذنا بالاسباب يبقى ده خلاص، ده امر قلبي عند ذلك، يبقى ليه عبودية اخرى ما يتكنش لذلك، وينظر كده نحن يعني من العدد والقوة التي نهزم بها الاعداء كمسألة مدينة كلها، يعني يعلم ومن نصر عند الله. وكما بينا قبل ذلك يعني في يوم حنين ماذا كان الحال؟ قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ولكن لما حاولت عليهم موازن يعني تفرقوا، يعني ولوا مدبرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مش بالعدد، يبقى والنص إلا من عند الله. يبقى العبد يبين كده، يظهر الضعف والحاجة لرب سبحانه وتعالى، الذل بين ذلك، يتذلل بين ذلك سبحانه وتعالى، يبقى عنده انكسار، عنده تواضع، ويطلب ذلك من رب سبحانه وتعالى. فقال اللهم منزل الكتاب ونزل السحاب اهزمهم وانصرنا عليه، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، ما نقرأ في قصة طالوت كده، وبالتالي فهزموه بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة. يبقى نقول يبقى النصر منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولما يحدث لنا حدث النصر كده كنصر الأعداء، يبقى قال إيه، كيف نصحح الأوضاع؟ فتش بقى في نفسك، قلوا من عند أنفسكم، يبدأ التفتيش في النفس كده، يبدأ التفتيش، وبالتالي يبقى في أثام، في مخالفات، يبقى نبدأ إحنا نصحح المسار، وبعد تصحيح المسار عند اللقاء يبقى طلب الثبات من الله سبحانه وتعالى، وطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى. ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قومك، فهزمون بإذن الله. يبقى ده الموطن كده، يبقى ما ننساش أبدا الدعاء واللجوء قدام الرب سبحانه وتعالى، ولكن مع عدم غفلة أو تقصير الإنسان في الأخذ بالأسباب التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال لا تمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم، إن كان اللقاء حتمي فاصبروا، لذلك الصبر، وقلنا الصبر ده والثبات يبقى منحة من الرب سبحانه وتعالى وعطية، لذلك يتطلب الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب الحرب خدعة. قال الحرب خدعة في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعد، وقيصر لهلكن ثم لا يكون قيصر بعد، ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله، تقسمن كنوزهما سبيل الله. وسمى الحرب خدعة أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. يبقى الخداع ده إظهار أمر وإضمار خلاف ذلك الأمر. يبقى إظهار أمر وإضمار أمر آخر خلافه، وده طبعا هنا جواز خداع الكفار في الحرب، يعني كما بينا في مسألة الجاسوس الطليعة، يبقى يتجسس المسلمون على الكفار حتى يعلموا ما يخططون أو وسائلهم أو أدوات هؤلاء في مكرهم بالمؤمنين، وأن عشان خذوا حذركم نجتنب ذلك الأمر. فيبقى الطليعة يبقى إن كانت من جهة المسلمين يبقى دي مشروعة، لكن من جهة الكفار غير مشروعة. هنا برضك الحرب خدعة، يبقى يا أيها الذين خذوا حذركم، يبقى إزاي الكلام ده؟ يبقى إظهار شيء وإدمار خلافه، وده جواز خداع الكفار، مع أن الخديعة في النار، ده الكلام ده المكر والخديعة في النار، ده لما إنسان بيعامل بقى المسلمين ثم يخدع في مسألة البيع والشراء، يبقى المكر والخديعة في النار. لكن الحرب خدعة، يبقى خص ذلك الأمر في مسألة الحرب بيننا وبين الكفار، بيننا وبين الكفار، يبقى الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كما بينا جواز التجسس على الكفار. وبالتالي مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، إلا في تبوك يبقى بين لهم المقصد، المكان اللي احنا هنصل إليه، أن عشان يكون على استعداد لما به من مشقة شديدة. لكن أصلا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، يعني ما كانش كده يعني أراد أن يسير ناحية المشرق مثلا، يبقى لكنه كان يتكلم، ممكن يتكلم عن ناحية المغرب، حتى يظن البعض إن هو ده المكان اللي هيبقى مقصود. يعني ده نقول في يبقى في بيعرض بذلك الكلام، يعني إذا أراد غزوة ما بيحددش المكان هنتجه إلى كذا إلا في غزوة تبوك، ولكن كان يتكلم بكلام فيظن السامع، يعني بيبعد ذهن السامع عن المكان المقصود، عن المكان المقصود، كأن إحنا نصل المغرب المشرق، ولكن هو بيتكلم عن المغرب، مش بيتكلم يقول إحنا نتجه للمغرب، ولكن لا في ثناء كان بيتكلم عن المغرب، فيظن السامع أن الكلام هيبقى لجهة المغرب أو السير لجهة المغرب، فيظن السامع، لكن هو لم يتكلم بذلك الأمر. فالحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا ينتبه الكفار، وكذلك كما ذكرنا أنه جاز الإغارة على الكفار ليلا، يبقى دي مباغتة، دي مباغتة لهؤلاء، بس ولكن بهذا القيد لما نعلم أن الإسلام دعاة الإسلام وصلت إلى هؤلاء، لأن ده أول أمر نفعله هو دعوة هؤلاء إلى دين الله عز وجل، إلى الإسلام، وبيان محاسن الإسلام ودعوتهم إلى الإسلام، فإن دعوناهم فلم يقبلوا ذلك الأمر، يبقى جاز الإغارة عليهم في أي وقت، جاز الإغارة عليهم بالليل، جاز الإغارة عليهم بالليل، لأنه وصل إلى مسامعهم أو دعوناهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا، يبقى جاز كده، يبقى دي مباغتة، يبقى الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، غير الخيانة، لو كان بينه وبين قوم عهد يبقى على ذلك فم بالذنب على سواء، يبقى بمعنى أن يبقى نقول إحنا رددنا ذلك العهد حتى نكون نحن هم سواء في ذلك الأمر، فما يكونش في خيانة. يبقى لو كان في عهد بين المسلمين وبين الكفار يبقى فترة العهد والهدنة دي كده ما يسيرش نتجاه الكفار ثم ينقض العهد، إذا أراد نقض العهد ينقضه وهو في مكانه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الخيانة مرفوضة، لكن الحرب خدعة، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يوري بغير ما أراد في الغزوات. ثم ذكر باب الكذب في الحرب، باب الكذب في الحرب، قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف، وده يهودي أيضا، يعني كان بيصل إيذاء النبي، يعني بيصل إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء المسلمين، فقال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا، يعني النبي، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأين والله لتملنه؟ قال فإن قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. فقال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. ابتدر ذلك محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. فأتاه، وهو طبعا قبل ما يذهب كده يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي أن أقول، يعني يتكلم بكلام كده وكأنه كاره مثلا الاتباع النبي، يفهم من كلامي هو مش كذب كده، هو لم يكذب كذبا صريحا، ولكن ده يفهم من كلامي، يبقى كأنه بيعرض بذلك الكلام. فقال إذن لي أن أقول، قال قل. فقبل ما يتكلم هتكلم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شأن ذلك الدين، فيظهر من كلامي وكأنه باغض أو كاره، ده اللي حيفهمه. فقال نعم. فأتاه فقال إن هذا، يعني النبي قد عنانا وسألنا الصدقة، شق علينا وسألنا الصدقة، يبقى هيفهم من كلامه إيه، يعني إن هم كأنهم بغضوا ذلك الأمر أو كانوا ذلك الأمر، وإنه يعني بيشق علينا وسألنا الصدقة، كأني سأل الصدقة لنفسي، كما إحنا بنقرأ في كتاب العز وجل الدعوة إلى الصدقة، سألنا الصدقة نصدق الإنسان وحثهم على ذلك. وكذلك أيضا دي تكاليف، يعني في تكاليف، التكاليف للمسلم يفعل كذا وكذا، ولكن لأمامه حيفهم إن هم كأنهم بغضوا ذلك الأمر، كرهوا ذلك الأمر. قال وأين والله لتملنه؟ قال فإن قد اتبعناه فنكره أن ندعه، لكن المسألة احنا اتبعناه فنكره أن ندعه، يبقى يكره أن ندعه فعلا ويكره ترك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حيفهم منه إيه، يعني قال حتى ننظر إلى ما يصير أمره، حنصبر معاه، يعني كأننا بيقول له حنصبر معاه كده غاية لما نشوف نهاية الأمر إيه، نهاية الأمر. ولكن طبعا يعني حيصبر حتى ما يصير، قال ننظر إلى ما يصير أمره، يصير أمره. كل ده كلام كعب بن أشرف يفهم إيه، يفهم كأنهم كرهوا ذلك الأمر وكادوا بقى إن هم يتركون النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله، لغاية لما اطمئن إليه تماما وتمكن منه فعلى ذلك قتله. يبقى الكذب في الحرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحل الكذب إلا في ثلاث، يعني في مواطن، يبقى زي ما كلمنا على مسألة الله وكل له باطل، إلا يبقى في استثناءات، يبقى ملاعبة الرجل لامرأته أو لفرسه أو الرمي مثلا بالنبل والسهم، يبقى كل دي أساسا يبقى من له، ولكن ده له أجاز الشارع، يبقى كل له باطل إلا ما استثناه بقى الشارع كملعبة رجل لامرأته، ملعبة رجل لفرسه أو له رجل بفرسه أو اللي هي مسألة الرمي. إلا برضك لا يحل الكذب، الكذب ده ممقوت، لكن لا يحل إلا في مواطن، كإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في كلام الرجل مع امرأته، وكذلك في الحرب. يبقى الكذب ده مصرح به في مسألة الحرب، صرح به في كلام الرجل مع امرأته، وكذلك في الإصلاح، في إصلاح ذات البين. يبقى زي ما نقول كده الحسد مذموم، ولكن لا حسد إلا في اثنتين، يبقى لا حسد إلا في اثنتين. بس الحسد ده معناه إيه؟ تمني زوال النعمة عن الغير حتى لو لم تنتقل إليه، ده الحاسد كده. إيه الحاسد بيطلب إيه؟ يتمنى لو زالت النعمة عن فلان ومش حتى لو لم تنتقل إليه، لكن هو عايز فلان ده يعني يصاب بذلك، حاسد بقى. فقال لا حسد إلا في اثنتين، يبقى سماه حسد، ولكن هي غبطة في هذه المسألة. يبقى إن هو شاف واحد كده ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه في الدنيا وهو يستعمل ذلك المال في إنفاقه في سبل الخير، فأتمنى لو كان عندي مال لأفعل كما فعل فلان، فأنا لا أتمنى ذو النعمة عنه، ده أنا عايز أنا أقلده في هذه الفعلة الطيبة. أو رجل أتى الله عز وجل علما فهو يقضي به أناء الليل وأطراف النهار، يقضي به بين الناس أو يعلمه الناس ويقوم به بالليل، فأتمنى لو كان عندي ما عند ذلك الإنسان لأفعل كما فعل. يبقى دي غبطة، يبقى لا حسد إلا في اثنتين. هنا لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يبقى مواضع كده في حديث الرجل لامرأتي، حديث الرجل لامرأتي، والحرب أيضا في الحرب، وكذلك الإصلاح بين الناس. يبقى في حديث الرجل لامرأتي يبقى الكذب مش يبقى مش كذب صريح، ولكن في مسألة التعريض، يعني في مسألة التعريض يبقى المعاريض مندوحة الكذب كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. يبقى فيه بتعرض بالكلام زي ما عرض كده محمد بن مسلمة رضي الله عنه، لم يكذب كاذبا ولكن عرض بالكلام. التعريض يبقى المستمع يفهم غير المعنى اللي هو قصده، اللي قصده المتكلم وتكلم بكلام، يبقى قال ليس معي مال، هو قصده أنه ليس معه مال في مثل الجيب الأيمن، لأنه مش مفوش مال، بس يظن السامع أنه معوش مال، معوش، فلكن هو ليس معي مال، وضع يده على جيبه الأيمن مثلا وليس فيه مال، يبقى يظن المستمع أن فلان معوش مال، لكن هو قصده ليس معي مال في ذلك الأمر. يبقى المعاريض مندوحة الكذب، يبقى دي مخرج، ولكن بتسمى كذب أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام، فتذكر ثلاث كذبات لما قال إني سقيم ويسأل الكبير، وكذلك قال هذه أختي، هو مقصده دي أخته في الإسلام، فكلام صحيح، بس اللي يسمع كأنه أخته في النسب. يعني لما سأل كده هذا الجبار سأل إبراهيم عليه السلام عن سارة فقال يا أختي، هي أخته من ناحية إيه؟ ناحية الإسلام، وقال لا ما فيش مؤمن إلا أنا وأنت، يعني بيّن المسألة، فده تعريض. يعني المستمع يظن إن هو أخته في النسب، لكن هو قصد أخته في الإسلام، فيبقى هو عرض بالكلام وقال إني سقيم من عبادة أولياء الأصنام، يعني نقول لك أنا مريض فعلا سقيم كده من عبادة هؤلاء الأصنام، يبقى بيتألم يعني المريض ده بيتألم، أنا بتألم لما بشوف هذه المعاصي. وقال لما قالوا يعني من فعل هذا، قال كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى هو بيعرض بالكلام، هو بيشير بيقول هذا، هو أشار كده هذا كبيرهم هذا، يعني هو ما هو ده الكبير اللي هم عاملينه صنم كبير، فهو هم ظنوا ان الكبير هو الذي فعل ذلك، ولكن هو كان ابراهيم عليه السلام يشير هذا هو كبيرهم هذا وقال فاسألوهم، يبقى كأن هي جمل، ولكن ظن المستمع ان دي جملة واحدة، ومقصد ابراهيم ان كبير هؤلاء هو الذي فعل ذلك، يبقى كلها معاريض اساسا، ولكن سماها يعني يتذكر ثلاث كذبات يبقى تسمى كده، فيبقى المعاريض مندوحة الكذب، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب جاز طالما يصل إلى هذه البغية الصحيحة ولم يكن له سبيل إلا ذلك، لكن هنجد في المعاريض مندوحة لذلك الأمر أيضا في حديث الرجل لامرأته ليرضيها، وكذلك في الإصلاح بين الناس. ثم ذكر باب التالي باب الفتك بأهل الحرب، باب الفتك بأهل الحرب، وذكر رواية عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ قال محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، وتحب أن أقتله؟ قال نعم، قال فأذن لي فأقول، قال قد فعل. يستأذنه كده أن أنا ممكن أقول أي كلام، زي ما الإنسان بينطق كلمة الكفر مع طمأنينة القلب لما بيضطر أو يلجأ إلى ذلك الأمر، يبقى لما بيقرأ إكراه ملجئ جاز له أن ينطق كلمة الكفر مع طمأنينة القلب، فيظن المستمع أنه كفر برب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك يبقى الفتك بأهل الحرب، وإن كان لا سبيل للوصول إليهم إلا بالكذب، فالكذب في الحرب ده يعني موجودة ورخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال من لكعب الأشرف؟ قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه، أتحب أن أقتله؟ قال نعم، قال فأذن لي فأقول، بيستأذن كده فأذن لي فأقول، فهم النبي صلى الله عليه وسلم المقصد، يعني معناه لما يسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يتكلم بكلام، قلنا يفهم هذا المستمع أنهم قد استاءوا من مصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يفهم كده، ولكن هو الكلام يعني يحمل على كده، لكن ما قصد ذلك الأمر كما قال فإن قد تبعنا فنكره أن ندع حتى ننظر إلى ما يصير أمره، يعني إلى ما يصير أمره، يعني نقول خلينا حنصير معاه لغاية لما نشوفها وصلنا لفين، بس ممكن الإنسان يقولها بصورة فيها استياء، يعني يقول ذلك في صورة فيها استياء فيفهم المستمع كده هذا الأمر، ولكن لا، هو أظهر ذلك فقط لكن لا يقصد المعنى اللي هو وصل إلى هذا المستمع. فلذلك الفتك بأهل الحرب يبقى زي ما قتلوا أيضا كده قتل أبا رافع، قتل أيضا كعب ابن الأشرف، يبقى دول كانوا من اليهود وكان أيضا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وذكر باب التالي باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته، باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته، أي يخشى شره وفساده. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.